بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد قال المصنف رحمه الله باب التوابع يتبع ما قبله في إعرابه خمسة قال شرح التوابع عبارة عن الكلمات التي لا يمسها الإعراب إلا على سبيل التبع إلا على سبيل التبع لغيرها يعني لا على سبيل الاستقلال وهي خمسة النعت والتوكيد وعطف البيان وعطف النسق والبدل وعدها الزجاجي وغيره أربعة فأدرجوا عطف البيان وعطف النسق تحت قولهم العطف وكذلك قال ابن مالك رحمه الله تعالى لذلك قال في الخلاصة في ألفيته يتبع في الإعراب الأسماء الأول نعت وتوكيد وعطف وبدل فجعل العطف شيئا واحدا وإذا اجتمعت هذه الخمسة في الكلام قيل يبدأ بالنعت ثم بعطف البيان ثم بالتوكيد ثم بالبدل ثم بعطف النسق نحو جاء الرجل الفاضل أبو بكر نفسه أخوك وزيد وقد نظمها بعضهم بقوله إن التوابع إن جاءت بأجمعها ورمت تحوي من الترتيب ما نقل فنعت وبين وأكد وابدلن وجئ بالعطف بالحرف نلت العلم والعمل قال رحمه الله تعالى والنعت هو التابع المشتق أو المؤول به المباين للفظ متبوعه قال شرح التابع جنس يشمل التوابع الخمسة والمشتق أو المؤول به مخرج لبقية التوابع فإن الفاو هنا تعليلية فإنها لا تكون مشتقة ولا مؤولة به معنى هذا معنى قوله فإنها لا تكون مشتقة ولا مؤولة به أي لا يكون ذلك شرطا لها كما هو شرط للنعت هذا هو معنى قوله فإنها لا تكون مشتقة ولا مؤولة به أي لا تكون شرطا لها كما أنها تكون شرطا للنعت قال رحمه الله تعالى ألا ترى أنك تقول في التوكيد ألا ترى أنك تقول في التوكيد جاء القوم أجمعون وجاء زيد زيد توكيد اللفظي وفي البيان والبدل جاء زيد أبو عبد الله وأبو عبد الله بدل وعطف بيان وفي النسق وفي عطف النسق جاء زيد وعمر فتجدها توابع جامدة وكذلك سائر أمثلتها ولم يبق إلا التوكيد اللفظي فإنه يجيء مشتقا كقولك جاء زيد الفاضل الفاضل فالفاضل نعت ليس بنعت الثاني هذا ليس بنعت قال الأول نعت والثاني توكيد لفظي فلهذا أخرجته بقولي المباين للفظ متبوعه فبقي التوكيد اللفظي فأخرجه بقوله المباين للفظ متبوعه فهذا ليس بمباين للفظ متبوعه كما ترى الفاضل الفاضل فإن الثاني هو عين لفظ الأول فقولنا المباين للفظ متبوعه مخرج له قال رحمه الله تعالى فإن قلت قد يكون التابع المشتق غير نعت قد يكون التابع المشتق غير نعت مثال ذلك في البيان والبدل قولك أبو بكر قال أبو بكر قال أبو بكر الصديق وقال عمر الفاروق فالظاهر في الصديق أنه تابع تابع مشتق وليس نعتا وكذلك الفاروق تابع مشتق وليس نعتا هذا هو الظاهر قال وفي عطف النسق رأيت كاتبا وشاعرا فالكاتب والشاعر تابعان مشتقان وليس من النعت قال رحمه الله تعالى: قلت في الجواب: الصديق والفاروق وإن كانا مشتقين إلا أنهما صارا لقبين على الخليفة على الخليفتين رضي الله عنهما لاحقين بباب الإعلام كزيد وعمر، فإنهما وإن كانا مشتقين في الأصل كما قلتم لكنهما صار علما على هذين الخليفتين رضي الله تعالى عنهما لاحقين، فالتحق كل منهما بباب العلم كزيد وعمر فيكونان علما بالغلبة وشاعرا حكاية. وشاعرا في المثال المذكور نعت حذف منعوته، وذلك المنعوت هو المعطوف، وذلك وكذلك كاتبا حكاية ليس مفعولا في الحقيقة، فالكاتب والشاعر ليس بمفعولين في الحقيقة لأنهما صفة، والموصوف المحذوف هو التابع. قال: إنما هو صفة للمفعول، والأصل رأيت رجلا كاتبا ورجلا شاعرا، فرجلا هو المفعول وهو ماذا الموصوف، فهذه كاتبا وشاعرا هذه صفة، والمقصود هو رجل هو ماذا ورجل في المثالين، لأن الأصل هو رأيت رجلا كاتبا ورجلا شاعرا، فهذا هو جوابه رحمه الله تعالى رحمة واسعة. على أننا نقولنا فيما مضى أيضا أن هذا ليس بشرط في هذا الباب، فهذا هو الفرق بينه وبين الذي أسلفناه، فهذا ليس شرطا في العطف. قال رحمه الله تعالى: وفائدته وفائدته النعت وفائدته تخصيص أو توضيح، تخصيص أو توضيح أو مدح أو ذم أو ترحم أو توكيد، فله ست فوائد. قال رحمه الله تعالى: شرح فائدة النعت. فائدة النعت إما تخصيص نكرة فائدة النعت. وزاد جماعة من أهل العلم على هذه الفوائد الستة أربع فوائد أخرى، وهي: الأولى التعميم، نحو قوله تعالى: إن الله يحشر عباده الأولين والآخرين، فالنعت هنا للتعميم فائدتها التعميم. والثانية التفصيل، نحو قولك: زارني رجلان عربي وتركي، ففائدة النعت هنا التفصيل عربي وتركي، ففائدة النعت زارني رجلان عربي وتركي، فقولك زارني رجلان عربي وتركي هذه فائدة النعت هنا التفصيل. قال الثالثة الإبهام، نحو قولك: تصدق بصدقة قليلة أو كثيرة، فقولك تصدق بصدقة قليلة أو كثيرة يفيد الإبهام. قال الرابع: إعلام المخاطب بأن المتكلم عالم بحال المحدث عنه، نحو رأيت أخاك العالم. قال رحمه الله تعالى: شرح فائدة النعت إما تخصيص نكرة وذلك بتقليل الاشتراك المعنوي فيها، كقولك مررت برجل كاتب، أو توضيح معرفة أي رفع الاشتراك رفع الاشتراك اللفظي فيها. قال رحمه الله تعالى: أو توضيح معرفة كقولك مررت بزيد الخياط، أو مدح نحو بسم الله الرحمن الرحيم، والشاهد وقول الرحمن الرحيم. قال: أو ذم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فالرجيم إنما أتي به للذم. قال: أو ترحم نحو اللهم ارحم عبدك المسكين، فالمسكين فائدته الترحم. أو توكيد، وهذا توكيد لفظي وهذا توكيد لغوي ليس بتوكيد اصطلاحي. قال نحو قوله تعالى: تلك عشرة كاملة، فكاملة توكيد لعشرة توكيدا لغويا. قال رحمه الله تعالى: فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة، فواحدة هذا توكيد لغوي، لأن قولك واحدة، لأن قول الله سبحانه وتعالى واحدة لم يأتي بزيادة على المعنى الأول، لأن نفخة التاء هنا تاء الوحدة، التاء هنا تاء الوحدة التي تفيد ماذا؟ المرة، المرة الواحدة. فقولك واحدة توكيد لغوي. فقال ابن مالك: وفعلة لمرة كجلسة، وفعلة لهيئة كجلسة، وفعلة ما جعل وزن فعلة كما هنا نفخة يدل على المرة الواحدة، فقوله واحدة توكيد، توكيد لغوي. قال رحمه الله تعالى: ويتبع منعوته في واحد من أوجه الإعراب ومن التعريف والتنكير، ثم إن رفع ضميرا مستترا تبع في واحد من التذكير والتأنيث وواحد من الإفراد وفرعيه، وإلا فهو كالفيل. فقوله إن رفع ضميرا مستترا هذا نعت حقيقي. قال: وإلا فهو كالفعل. والأحسن: جاء رجل قعود غلمانه، هذا هو الأحسن، ثم قاعد، جاء رجل قاعد غلمانه، ثم قاعدون، جاء رجل، جاءني رجل قاعدون غلمانه. فالأحسن قاعد، قعود، ثم يلي ويليه قاعد، ثم يليه قاعدون. قال شرح: اعلم أن للاسم حسب بحسب الإعراب ثلاثة أحوال: رفع ونصب وجر، وبحسب الإفراد وغيره ثلاثة أحوال: إفراد وتثنية وجمع، وبحسب التذكير والتأنيث حالين، وبحسب التنكير والتعريف حالين. فهذه عشرة أحوال للاسم، عشرة أحوال للاسم، وهي الرفع والنصب والجر والإفراد والتثنية والجمع والتذكير والتأنيث والتعريف والتنكير. فهذه عشرة أشياء. قال: ولا يكون الاسم عليها كلها في وقت واحدة، في وقت واحد. فالاسم لا يكون على هذه العشرة في وقت واحد، لما في بعضها من التضاد، والضدان لا يجتمعان. ألا ترى أنه لا يكون الاسم مرفوعا منصوبا مجرورا، ولا معرفا منكرا، ولا مفردا مثنى مجموعا، ولا مذكرا مؤنثة. يعني أن الاسم لا يكون في آن واحد في وقت واحد مرفوعا منصوبا مجرورا، ولا يكون الاسم في آن واحد في وقت واحد معرفا منكرا، ولا يكون الاسم في آن واحد مفردا مثنى مجموعا، ولا يكون الاسم في آن واحد مذكرا مؤنثا. فهذا هو مراده رحمه الله تعالى. قال: وإنما يجتمع فيه منها في الوقت الواحد أربعة أمور، وهي من كل قسم واحد، تأخذ من القسم واحدا. تقول: جاءني زيد، فيكون فيه الإفراد والتذكير، فالإفراد واحد من ثلاثة، والتذكير واحد من اثنين. قال: والتعريف فهو واحد من اثنين، والرفع فهو واحد من ثلاثة. فإذا جئت فكان هنا كان بأربعة من عشرة. فإذا جئت مكانه برجل ففيه التنكير بدل التعريف وبقية الأوجه. قوله: وبقية الأوجه، الواو عاطفة، بقية معطوف على التنكير، أي ففيه التنكير وبقية الأوجه. قال: فإن جئت مكانه بالزيدان حكاية، أو الرجال ففيه التثنية، أو الجمع في إذا قلت الرجال بدل الإفراد وبقية الأوجه، وبقية الأوجه. وإن جئت مكانه بهند ففيه التأنيث بدل التذكير وبقية الأوجه، ففيه التأنيث وبقية الأوجه بدل التذكير، فتأتي بدل التذكير بالتأنيث. قال: فإن قلت رأيت زيدا أو مررت بزيد ففيه النصب أو الجر بدل الرفع وبقية الأوجه. قال رحمه الله تعالى: ووقع في عبارة بعض المعربين أن النعت يتبع المنعوت في إعرابه من عشرة، هكذا يقول النحو المعربون. قال: ويعنون، يريد المعربين، قال: ويعنون بذلك أنه يتبعه في الأمور الأربعة التي يكون عليها، وليس كذلك، وليس كذلك. كان المصنف رحمه الله تعالى يرد على هؤلاء المعربين الذين يقولون إن النعت يتبع المنعوت في أن النعت يتبع المنعوت في أربعة من عشرة، لذلك قال هنا وليس كذلك. لكن المتأمل عرف أن الاختلاف بين المصنف وبين المعربين خلاف لفظي، اختلاف لفظي ليس بجوهري. فإنهم يريدون، فالمعربون يريدون النعت الحقيقي في قولهم النعت يتبع الممنوعة في 14، فإذا قالوا كذلك فإنهم يريدون النعت الحقيقي لا مطلق النعت. والمصنف رحمه الله تعالى يقصد مطلق النعت، يقصد مطلق النعت، وسيأتي ما يفيد اعتراف المؤلف رحمه الله تعالى بأن الخلاف لفظي، بأن الخلاف لفظي. وأما مطلق النعت فإنه يتبع المنعوت في 2 من 5 كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى، مطلق النعت يتبع المنعوت في 2 من 5 في 2 من 5. قال رحمه الله تعالى: وأما النعت الحقيقي فإنه يتبع المنعوت في 14 كما قال المعربون. قال: وإنما حكمه أن يتبعه في 2 من 5 دائما، في 2 من 5 دائما، هذا في مطلق النعت كما مر معنا، أن يتبعه في 2 من 5 دائما، سواء رفع ضميره أم اسما ظاهرا، وهما واحد من أوجه الإعراب، واحد من 3، وواحد من التعريف والتنكير، ولا يجوز، وهذا واحد من 2، وواحد من التعريف والتنكير، لأن التعريف ينافي التنكير في المعنى فلا يصح الجمع بينهما فتختار منهما واحدا. قال: ولا يجوز في شيء من النعوت أن يخالف منعوته في الإعراب ولا أن يخالفه في التعريف والتنكير كما قد عرفت، لأن المخالفة في الإعراب تخل بالتبعية، وكذلك لا تجوز المخالفة في التنكير والتعريف، لأن التعريف ينافي التنكير والتنكير ينافي التعريف في المعنى فلا يصح الجمع بينهما كما مر. قال رحمه الله تعالى: فإن قلت هذا منتقض بقولهم هذا جحر ضب خرب، هذا كلام من كلام، هذا ثبت من كلام العرب، وكذلك قول امرئ القيس في المعلقة: كأن ثبيرا في عرانين وبله كبير أناس في بجاد مزمل، ولم يقل مزمل مع أنه صفة لكبير، لكبير حكاية. قال رحمه الله تعالى: فإن قلت هذا منتقض بقولهم هذا جحر ضب خرب، فوصف المرفوع وهو الجحر بالمخفوض وهو خرب، وهو خرب حكاية، وبقوله تعالى: ويل لكل همزة لمزة، الذي جمع مالا وعدده، فوصف النكرة وهي كل همزة، وهو كل همزة لمزة بالمعرفة، وهو الذي جمع، هو الذي جمع. فادعاء الشيخ المصنف رحمه الله تعالى أن الذي جمع نعت لكل همزة لمزة ليس صحيحا. لماذا؟ لأن قال هنا: لأن الذي جمع، الذي جمع بدل من كل همزة لمزة، والبدل لا يلزم فيه أن يطابق، أن يتطابق مع المبدل منه في التعريف والتنكير، ويجوز أن تجعل الذي جمع مالا نعتا مقطوعا لمجرد الذم، لمجرد الذم، فيكون خبرا لمبتدأ محذوف تقديره هو الذي جمع مالا، أو مفعولا به لفعل محذوف والتقدير أذم الذي جمع مالا. وسيأتي مبحث النعت والمقطوع في آخر هذا الباب، انتهى قول محي الدين رحمه الله تعالى. وقال المعلق هنا: عبارة محي الدين رحمه الله توحي بأن ابن هشام أخطأ في إعراب الآية، الآية الكريمة، وليس كذلك، لأن المصنف إنما أورد هذا القول على سبيل الاعتراض الظاهري على ما قرره أولا. نعم، ترك الجواب عنه لاحقا كما سيذكره المحقق، ولكن هذا لا يجعل حكاية الاعتراض خطأ. قال رحمه الله تعالى: وبقوله تعالى: حاميم، تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، غافر الذنب وقابل التوب، شديد العقاب ذي الطول. فوصف المعرفة وهو اسم الله تعالى بالنكرة وهي شديد العقاب، وإنما قلنا إنه نكرة، يريد بذلك شديد العقاب، وإنما قلنا إنه نكرة لأنه من باب الصفة المشبهة كما مر معنا، ولا يكون إضافتها إلا في تقدير الانفصال كما مر معنا أيضا. ألا ترى أن المعنى شديد عقابه شديد عقابه، يعني أن بين شديد والعقاب علاقة قبل الإضافة. قال رحمه الله تعالى: لا ينفك في المعنى عن ذلك. قلت في الجواب: أما قولهم هذا جحر ضب خرب، فأكثر العرب ترفع خربا، فأكثر العرب ترفع، فقال هنا ترفع ولم يقول يرفع. لماذا؟ لأن أكثر وإن كان مذكرا إلا أنه أضيف إلى العرب فاكتسب التأنيث، وربما أكسب ثان أولا تأنيثا إن كان لحذف مهلا، فترفع هكذا نقول. فهو خبر والمبتدا أكثر، فلا يقول هذا مؤنث والمبتدا مذكر، لأن المذكر أكثر أضيف إلى العرب فاكتسب التأنيث، فلذلك قال ترفع. فأكثر العرب، وأما قولهم هذا جحر ضب خرب، فأكثر العرب ترفع. ترفع خربا ولا إشكال فيه، فيقولون هذا جحر ضب خرب هكذا يقولون ولا إشكال فيه. ومنهم من يخفضه لمجاورته للمخفوض، كما قال الشاعر: ويؤخذ الجار بجرم الجار. الجار قد يؤخذ أحيانا بذنب الجار وبجرم الجار. قال رحمه الله تعالى: وعلى هذا يحمل قول أيضا قول الشاعر: كبير أناس في بجاد مزمل. فجر لمجاورته المجرور، وقد يؤخذ الجار بجرم الجار. قال: ومرادهم بذلك أن يناسبوا بين المتجاورين في اللفظ، وإن كان المعنى على خلاف ذلك. وعلى هذا الوجه ففي خرب ضمة مقدرة منع من ظهورها اشتغال الآخر بحركة المجاورة، وليس ذلك بمخرج عما ذكرناه من أنه تابع لمنعوت في الإعراب. فالإعراب مقدر، فلا يخرج هذا عما ذكر المصنف رحمه الله تعالى من أنه تابع للمنعوت في الإعراب، لأن إعرابه إعراب تقديري. قال: كما أن نقول إن المبتدأ والخبر مرفوعان، ولا يمنع من ذلك قراءة الحسن البصري الحمد لله، وهي قراءة الحسن البصري وزيد بن علي وغيرهما رضي الله تعالى عنهما ورحمهما. قال رحمه الله تعالى: الحمد لله بكسر الدال إتباعا لكسرة اللام. الحمد لله، فكسر الدال إتباعا لحركة اللام التي هي حرف الجر. قال: ولا يمنع من ذلك أيضا قولهم في الحكاية. فالجر لأجل الإتباع لا يمنع من أنهم مرفوعون للابتداء، فكذلك ما أسلفناه وهو جحر ضب خرب. قال: ولا يمنع من ذلك أيضا قولهم في الحكاية: من زيدا بالنصب، هكذا تقول من زيدا، فمن خبر مقدم وزيدا مبتدأ مؤخر مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الأخير منع من ظهور اشتغال المحل بحركة الحكاية، هكذا نقول. ومع أن زيدا هذا مبتدأ، ومع ذلك نقول زيدا بالنصب، أو من زيد مبتدأ مؤخر بالخفض. فإذا سألت من قال رأيت زيدا أو مررت بزيد، فتسأل من قال لك، ويأتي واحد من الناس يقول لك رأيت زيدا، فتقول من زيدا، فيقول لك مررت بزيد، فتقول له من زيد، فتجر فماذا تقول زيد حكاية ماذا لكلامه. قال: وأردت أن تربط كلامك الذي تتكلم به بكلامه بحكاية الإعراب، بحكاية الإعراب. وسيأتي مبحث من زيدا ومن زيد في شرح ابن أقيل رحمه الله تعالى، سيأتي معنا. قال: وقد تبين بهذا صحة قولنا إن النعت لا بد أن يتبع منعوته في إعرابه وتعريفه وتنكيره، فهذا لا يكون عارضا. قال رحمه الله تعالى: وأما حكمه بالنظر إلى الخمسة الباقية، وهي الإفراد والتثنية والجمع والتذكير والتأنيث، فإنه يعطى منها ما يعطى الفعل الذي يحل محله في ذلك الكلام. فإن كان الوصف رافعا لضمير الموصوف طابقه في اثنين منها. قال فإن كان الوصف رافعا لضمير الموصوف طابقه في اثنين منها، يريد بذلك النعت الحقيقي، وكملت له حينئذ الموافقة في أربعة من عشرة كما قاله المعربون. المصنف الآن رجع إلى قول من؟ إلى قول المعربين، فعرفنا من خلال هذا أن الخلاف بينه وبين المعربين خلاف لفظي. قال تقول مررت برجل قائم وبرجلين قائمين وبرجال قائمين وبامرأة قائمة وبامرأتين قائمتين وبنساء قائمات، كما تقول في الفعل مررت برجل قام بإفراد الفعل، وبرجلين قاما بالتثنية، وبرجال قاموا، وبامرأة قامت، وبامرأتين قامتا، وبنساء قمنا، فكذلك تقول في الأسماء. وإن كان الوصف رافعا لاسم ظاهر وهو الذي يعبر عنه بأنه نعت سببي، قال وإن كان الوصف رافعا لاسم ظاهر فإن تذكيره وتأنيثه على حسب ذلك، على حسب ذلك الظاهر، على حسب ذلك الاسم الظاهر الذي بعده لا على حسب المنعوت المتقدم، كما أن الفعل الذي يحل محله يكون كذلك. تقول مررت برجل قائمة أمه، فقائمة صفة لرجل، ورجل مذكر، حكاية مذكر، وقائمة مؤنث، لماذا؟ لأنها تتبع ما بعده، لأن أما هنا نكرة ماذا مؤنث. قال فتؤنث الصفة لتأنيث الأم ولا تلتفت لكون الموصوف مذكرا وهو رجل هنا، فلا نلتفت إليه، لأنك تقول في الفعل بدل ذلك قامت أمه، مررت برجل قامت أمه، فتقول قامت، فإذا جعلته اسما تقول قائمة، قائمة. قال أو وتقول في عكسه مررت بامرأة، عكس ذلك المثال مررت برجل قائمة أمه، عكسه مررت بامرأة قائم أبوها، فتذكر الصفة الذي هو قائم لتذكير الأب الذي بعده أبوها، فهو مذكر، مع أن الموصوف الذي هو امرأة مؤنث فلا تلتفت إليه. قال ولا تلتفت لكون الموصوف مؤنثا وهو امرأة هنا، لأنك تقول في الفعل قام أبوها، أي مررت بامرأة قام أبوها، فقام يكون مذكرا لأن فاعله مذكر. قال الله تعالى ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها، الظالم أهلها، فالظالم مذكر لأنه تابع لما بعده في التذكير والتأنيث، مع أن الظالم المذكر هذا صفة للمؤنث الذي هو القرية، فقال الظالم ولم يقل الظالمة. قال رحمه الله تعالى ويجب إفراد الوصف ولو كان فاعله مثنى أو مجموعا كما يجب ذلك في الفعل. فالقياس هو الفعل هنا، تنظر إلى الفعل فتجعل ماذا؟ تجعل الاسم كالفعل. قال كما يجب ذلك في الفعل فتقول مررت برجلين قائم أبواهما، فتفرده مع أن الفاعل مثنى، مررت برجلين، مررت برجلين قائم أبواهما، وبرجال قائم آباؤهم، فتقول قائم فهو مفرد، وأباهم جمع، كما تقول قام أبواهما وقام آباؤهم. ومن قال من العرب قاما أبواهما، على أن الألف في قام علامة، وأكلوني البراغيث، على أن الواو علامة. ومن قال كذلك قال ثن الوصف وجمعه جمع السلامة، قال قائمين أبواهما، قائمين، مررت برجلين قائمين أبواهما، لأن لغته لغة أكلوني البراغيث. وقال قائمين آباؤهم، مررت برجال قائمين آباؤهم. قال رحمه الله تعالى وأجاز الجميع أن تجمع الصفة جمع تكسير إذا كان الاسم المرفوع جمعا، فتقول مررت برجال قيام آباؤهم، قيام، فأجاز الجميع أن على ما فاجتمع جميع العرب على صحة قولك قيام آباؤهم بجمع التكسير، مررت برجال قيام، هذا هو الشاهد، قيام آباؤهم، وبرجل قعود غلمانه، ورأوا ذلك، ورأوا ذلك أحسن من الإفراد الذي هو أحسن من جمع التصعيم. معنى هذا أن الأفضل هو جمع التكسير, هو جمع التكسير. مررت برجال قيام آباؤهم, هذا هو الأفضل. ثم الإفراد, ثم الإفراد. فتقول مررت برجل قعود غلمانه, ثم بالتصحيح, ثم التصحيح. فتقول مررت برجال قاعدين. قال رحمه الله تعالى مررت برجال قيام آباؤهم وبرجل قعود غلمانه, ورأوا ذلك أحسن من الإفراد الذي هو أحسن من جمع التصحيح. فالأفصح والأفضل جمع التكسير, ويليه الإفراد ويليه التصحيح. والله سبحانه وتعالى أعلم. فنأخذ هذا, نأخذ. قال رحمه الله تعالى ويجوز قطع صفة المعلوم موصوفها حقيقة أو ادعاء بتنزيله منزلة الحقيقة, رفعا بتقدير هو, ونسبا بتقدير أعني أو أمدح أو أذم أو أرحم. قال شرح: إذا كان الموصوف معلوما بدون صفة جاز في الصفة الإتباع والقطع. مثال ذلك في صفة المدح: الحمد لله الحميد, فتقول الحميد, الحمد لله الحميد, هذا للإتباع. فتقطع الصفة فتقول الحميد الحميد. وذلك إذا كان الموصوف معلوما, الله معلوم قبل الصفة. قال رحمه الله تعالى: أجاز فيه سيبويه الجر للإتباع, الحمد لله الحميد, والنسب بتقدير أمدح, الحمد لله الحميد أي أمدح الحميد, والرفع بتقدير هو, الحمد لله الحميد أي هو الحميد. فهذا هو القطع عندهم. وقال, يريد بذلك سيبوي: سمعنا بعض العرب يقول الحمد لله رب العالمين, الحمد لله رب العالمين. وبالنصب, وبالنصب فسألت عنها يونس. لا, قال: سمعنا بعض العرب يقول الحمد لله رب العالمين بالنصب, أي حال كونه مقروءا بالنصب, فالجار والمجرور حال. فسألت عنها يونس, وهو شيخه رحمه الله تعالى, يونس بن حبيب الضبي أبو عبد الرحمن, علامة الأدب, وكان إمام نحاة البصرة في عصره. أخذ عنه سيبويه وأكثر عنه النقل في كتابه والكسائي والفراء وغير هؤلاء من الأئمة. قال رحمه الله تعالى: فسألت عنها يونس فزعم أنها عربية, أي لغة جيدة. فإذا قال, فسيبويه رحمه الله تعالى في كتاب المعلوم الذي هو الكتاب يكثر من قوله زعم سيبويه, فزعم يونس, زعم يونس يكثر من هذا. فزعم المراد به عند سيبويه قال, وليس زعم التي بمعنى الكذب. إذا قال الكذب تقول زعم, لا, زعم يريد بذلك سيبويه قال فقط. فأكثر في كتابه قوله زعم يونس, زعم يونس. لذلك قال هنا, والمصنف نقل عن ذلك, قال: فزعم أنها عربية. ومثاله في صفة الذم: وامرأته حمالة الحطب, وامرأته حمالة الحطب. نعم, وامرأته حمالة الحطب. وقرأ الجمهور بالرفع على الإتباع, وامرأته حمالة الحطب. وامرأة معطوف على الضمير المستتر في سيصلى, وهذا تابع حمالة, وهي قراءة الجمهور, قراءة الجمهور. وقرأ عاصم بالنصب على الذم: وامرأته حمالة الحطب, أي أذم حمالة الحطب. ومثاله في صفة الترحم: مررت بزيد المسكين, المسكين المسكين. ويجوز فيه الخفض على الإتباع, تتبع زيدا, تتبعه زيدا, والرفع بتقدير هو, هو المسكين, والنصب بتقدير أرحم: مررت بزيد أرحم المسكين. ومثاله في صفة الإيضاح: مررت بزيد التاجر, التاجر التاجر التاجر. فيجوز فيه الخفض على الإتباع, والرفع بتقدير هو, والنصب بتقدير أعني. فتقول مررت بزيد أعني التاجر, أعني التاجر. وإذا قلت مررت بزيد المسكين, المسكين, رفعته, إذا رفعته أو نسبته, فإنك لا تظهر العامل الذي هو هو وأذم وماذا أرحم, فلا تظهر العامل. فيجب إضمارها وجوبا كما قال ابن مالك رحمه الله تعالى: وارفع وينصب إن قطعت مضمرا مبتدأ أو ناسبا لن يظهر. فالعامل في هذا لا يظهر فإنه يستتر وجوبا. هذا إذا كان النعت للذم أو المدح أو الترحم. إذن النعت إذا كان مقطوعا، إذا كان للذم وللمدح وللترحم، فإن عامله يستتر وجوبا. ولك الإظهار في نعت الإيضاح والتخصيص، وأما في نعت الإيضاح والتخصيص فإنك إن شئت تظهره وإن شئت تضمره. قال رحمه الله تعالى: ولا فرق في جواز القطع بين أن يكون الموصوف معلوما حقيقة أو ادعاء أو ادعاء، والادعاء يكون بأن ينزل بأن تنزله منزلة المعلوم لأمر ما. فالأول الذي هو المعلوم حقيقة فالأول مشهور وقد ذكرنا أمثلته، والثاني نص عليه سيبويه في كتابه فقال: وقد يجوز أن تقول مررت بقومك الكرام، الكرامة يعني بالنصب أو الرفع أو بالرفع، فقوله يعني بالنصب أو بالرفع هذا مدرج من كلام المصنف رحمه الله تعالى، ليس من كلام سيبويه، جاء به للتوضيح والشرح. قال رحمه الله تعالى: مررت بقومك الكرام، الكرام يعني بالنصب أو بالرفع، فإذا جعلت قال تقول ذلك إذا جعلت المخاطبة كأنه قد عرفهم، هذا تنزيل وادعاء. ثم قال رحمه الله تعالى يعني سيبويه: نزلتهم منزلة، نزلتهم هذه المنزلة وإن كان لم يعرفهم، فهذا المخاطب لا يعرف أن قومهم أن قومه كرماء، وإن كان لا يعرف لا يعرفه فإنك تنزله منزلة من يعرف، فتقول مررت بقومك الكرام الكرام. والله سبحانه وتعالى أعلم. نقف هنا.